من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فافتتحت السورة بهذه الآية العظيمة، آية الإسراء. ولكن الإسراء لم يكن وحده، بل كان مع الإسراء معراجا، فإن الإسراء هو السير على البراق في الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك حدثت رحلة ثانية، ألا وهي العروج بالمصطفى عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وبالتحديد إلى موضع يسمى بسدرة المنتهى. سدرة المنتهى قال عنها رب العالمين: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتحدث عن الإسراء وقال: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عن المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واختصت الإسراء بسورة، واختص المعراج بسورة النجم. ونحن في هذه الدقائق المعدودة نريد أن نذكر إخواننا بهذه الآية العظيمة، ولا أقول بالذكرى لأن العلماء قد اختلفوا اختلافا شديدا في التوقيت الذي حدثت فيه حادثة الإسراء والمعراج، فاختلفوا في اليوم الذي حدثت فيه، بل في الشهر الذي حدثت فيه، بل في السنة. والسبب في ذلك الاختلاف حتى تعرفوا قدر علمائكم وقدر سلفكم الصالح، ما كانوا يهتمون بتحديد الأوقات إلا الأوقات التي تكون فيها عبادة، يكون فيها عبادة كليلة القدر مثلا، تحديد وقت صلاة الجمعة، تحديد شهر رمضان، تحديد وقت المناسك، مناسك الحج، تحديد، كانوا يحددون الأمور التي فيها عبادة. أما حادثة الإسراء والمعراج فليست لها عبادة تخصها، ولذلك ما اهتم سلفنا بحفظ التوقيت الذي حدثت فيه. حدثت حادثة الإسراء في 27 من رجب، أو في منتصف رجب، في منتصف شعبان، في شهر ربيع، في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 12، في 10، كل ذلك لا يفيد، لأننا لن نرتب عبادة معينة، ولن نرتب عيدا من الأعياد، بل عيدنا عندنا عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، محدد وفيهما عبادات كبرى: صلاة، تكبير، زكاة، أضحية، أمور محددة. فالسلف ما اهتموا بتحديد المواعيد وتحديد المواقيت إلا حينما تكون هناك عبادة. ولكننا اليوم طبقا لجدول وزارة الأوقاف في الخطبة الموحدة اختاروا أن تكون خطبة اليوم خاصة بحادثة الإسراء والمعراج، وسنتحدث عنها من باب كونها آية عظيمة من الآيات التي أوتيها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، هذه الحادثة لم تكن كما يقال عنها معجزة حسية تحدث للتحدي، وإلا فإن سورة الإسراء نفسها تتحدث عن مقترح من المقترحات الشركية التي كانوا يريدون بها أن يظهروا ضعف الرسول عليه الصلاة والسلام أمام قضايا التحدي والآيات والمعجزات الحسية. فيقول رب العالمين: وقالوا، يعني مشركي مكة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وليس هذا فقط، بل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فمقترحهم هذا رفض، لأن هذه المقترحات لن يترتب عليها إيمان منهم. ولذلك قال رب العالمين وما منعنا في نفس الصورة سورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني هم الأولون حينما اقترحوا على الأنبياء وحدثت المعجزات الحسية آمن الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، عاوزين أكتر من كده؟ اقترحوا المعجزة فلما حدثت كفروا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا أرسل رب العالمين الآية ورفضها وكفر بها، من اقترحها ينزل العقاب العاجل. ولما كان رب العالمين قد شاء أن تستمر هذه الأمة ولا يحدث لها عقوبة جماعية كما حدث للأمم السابقة، منع سبحانه وتعالى تنفيذ هذه المقترحات التي اقترحها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذا حينما حدثت حادثة الإسراء والمعراج لم تكن أمام الناس عيانا، ولم تكن جهارا، وإلا لكانت نهارا، ولكنه كان إسراء يعني سيرا خفيا. الإسراء هو السير الخفي، وكان ليلا فكان خفاء داخل خفاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لا لنريكم. لو كانت لهم لقال لنريكم، ولكنها كانت له هو لنريه من آياتنا. ولذلك قال في قصة المعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلحادثة الإسراء والمعراج أسباب، ولحادثة الإسراء والمعراج آيات وعبر ودروس مستفادة. أولا نريد أن ننظر إلى التوقيت الذي حدثت فيه هذه الحادثة. هذه الحادثة حدثت في توقيت معين، حوالي في منتصف الدعوة النبوية تماما، بالتحديد بعد ما سماه علماء السيرة والتاريخ بعام الحزن، لما توفيت السيدة خديجة التي كانت تعد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الصدر الحنون الذي كان يؤازره وكان يقف معه وكان يسدده رضي الله عنها. ثم توفي عمه أبو طالب، وبرغم شركه إلا أنه كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه عصبية نسبية. حتى إذا مات أبو طالب بدأ المشركون يفعلون مع النبي ما لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوه، ما لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوه قبل موت أبي طالب. وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن ينتقل بالدعوة بعد ذلك إلى ثقيف. حينما نظر إلى أهل مكة وجد أن الأبواب قد أغلقت في وجهه، فلما انتقل إلى الطائف لدعوة ثقيف قوبل مقابلة أشد ما تكون المقابلة، حتى إن أحد سادة ثقيف قال للرسول عليه الصلاة والسلام كلمة يأس أعظم داعية. قال لو إن كنت صادقا فيما تقول فأنت أعظم من أن أسمع إليك. مين أنا علشان أسمعك وأنت رسول تتحدث بكلام من رب العالمين؟ إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أتكلم معك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتكلم معك. يعني في جميع الأحوال أنا مش أسمعك، هسد وداني كنت صادقا أو كنت كاذبا. وهذا ما يسمى عند العلماء، علماء العقيدة، بكفر الإعراض. أعرض، لا يريد أن يسمع إليه على الإطلاق، لا خير ولا شر. ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم من سقيف بنكران شديد، حتى إن بعضهم أوعز إلى العبيد والسفهاء والمجانين والأطفال أن يتابعوه ليرجموه بالحجارة، حتى أدموه صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف في هذه الرحلة. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة ولم يسلم أحد من أهل سقيف. كان أمرا صعبا وشديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رب العالمين برحمته عجله فعند مكان اسمه نخلة صرخ إليه الجن: إن كان أبناء آدم عليه السلام قد رفضوك ورفضوا دعوتك فها هم الجن هم الذين يأتون إليك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. البشر ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوه، لكن الجن هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ونزل في تخليد هذه القصة وذكراها سورة، جزء من سورة الأحقاف، وسورة اسمها سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن أهل العجب، يتعجبون من القرآن الكريم. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه واستمرت السورة تتحدث عن الجن في قسمها الأول، نصفها الأول. وبعد هذه القصة والعودة من سقيف الطائف حدثت قصة الإسراء والمعراج، وهي في نهاية العهد المكي. وانظروا إلى سورة النحل وعلاقتها بسورة الإسراء. سورة النحل في نهايتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بعد أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. محمد آل إليه إرث النبيين السابقين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم أنتم عوقبتم عقابا شديدا يا محمد، أنت ومن معك من المؤمنين الموحدين، فإن تمكنتم ومكن لكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بالعدل بمثل ما عوقبتم به. لا تأخذكم شهوة الانتصار فتنتقمون ممن انتقم منكم وعاقبكم بدون ذنب أو جرم ارتكبتم، كونوا أهل عدل. فقال وإن عاقبتم، هذا معناه أنكم ستمكنون في يوم من الأيام، مع أن سورة النحل مكية. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عدل بمثل قصاص. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اسمع واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اسمع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبدأت الآيات تنهي سورة النحل بالكلام عن التأييد والربوبية الخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه. إن الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس، ومع المحسنين وأنت أعظم الناس إحسانا، فكيف يكون ذلك؟ وما هي أماراته وآياته؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. انظر إلى الصورتين معا كلحمة واحدة. إن الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنت أعظم الناس إحسانا وتقوى. تعال يا محمد إلى السماء العلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تفهم قصة الإسراء في ضوء سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت حادثة الإسراء تقع في منتصف البعثة. يقول المحققون إنها في تقريبا 11.5 من فترة نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تبلغ 23 سنة. 23 سنة نصف للثلاثة وعشرين 11.5. سبحان الله. يعني معنى ذلك أن سورة الإسراء وحسة الإسراء والمعراج تأتي كتسلية عما سبق وتهيئة وإعداد لما سيلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت الفترة الأولى النصف الأول بناء للأعمدة التي ستقوم عليها الدعوة. أعمدة المهاجرين والأنصار قوة عظيمة التي سيقوم عليها البناء. هذا قد مضى بانتهاء عصر الهجرة. أما بداية العصر بعد ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون بعد ذلك الانفتاح على العالم كله. فكان تهيئة. هذه الآية العبرة الأولى والدرس المستفاد الأول من هذه القصة. الأمر الثاني، لماذا كان المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ المسجد الحرام القبلة الأولى، القبلة الأولى للأمة كلها. لا أقول القبلة الأولى بالنسبة لنا، فلقد كانت القبلة الأولى بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه اتجه إلى بيت المقدس، لكن الأصل أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيريد رب العالمين أن يبين أن الإمامة تتحدد، إمامة الدنيا، إمامة الدين ستتحدد في هذه القصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سينتقل بعد ذلك إلى عالمية الرسالة مع العالم أجمع. فإذا هو ينتقل من المسجد الحرام الذي نشأ فيه وبعث في محيطه، ثم ينتقل إلى المسجد الأقصى ويأتيه جبريل معه البراق، وقبلها تحدث حادثة شق السطر، وبعد ذلك يؤتى بتخت فيملأ قلبه حكمة وإيمانا، تهيئة لرحلة غير تقليدية، أمر لا يستطيع عامة البشر. فليستعد محمد صلى الله عليه وسلم ويعد إعدادا خاصا لهذه الرحلة الربانية العظيمة، رحلة ربانية ملائكية رسولية نبوية شريفة إلى الملأ الأعلى. فحينئذ تحدث حادثة شق الصدر حتى يستعد محمد صلى الله عليه وسلم لملاقات ما هو آت في هذه الرحلة. ثم بعد ذلك يأتيه البراق، واسم البراق مشتق من البرق. سرعته نحن لا ندري، تكون سرعة أسرع من سرعة الصوت، من سرعة الضوء. هذه أمور لا تخضع لمقاييسنا البشرية. وهل يوجد في مقاييسنا البشرية أن يفتح الصدر ثم يخرج القلب ويوضع في القلب حكمة وإيمانة؟ هذه أمور معنوية، لكن عند رب العالمين كل هذه الأمور لا يسأل عنها بكيف سبحانه وتعالى. وذلك نحن حينما نتحدث عن عالم الغيب لا نقوم بتكييفه ولا نقول بمجاز فيه، وإنما نأخذ هذه الأمور بظواهرها، وعقولنا محدودة عن الوصول أو عن إدراك كنه هذه الأمور. ولذلك حدثت حادثة الإسراء، وذهب محمد صلى الله عليه وسلم راكبا براق. هذا البراق دب بيضاء أكبر من الحمار وأقل من البغل، يضع حاكره عند منتهى بصره، وهذا أسهل شيء من الممكن أن تفهمنا إياه لغة العرب أو وصف الأمر. انه يضع حافره رجليه عند منتهى بصره. بصره غايب فين؟ نحن لا ندري. ربما بصره كان يدرك ويرى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وتقول القضية في خطوة، قضايا لا تخضع للمقاييس البشرية العادية. واذا ينتقل الى هناك، وبعد ذلك يصلي في المسجد الاقصى ويجتمع معه الانبياء. قضية اجتماع الانبياء وهم الان في عالم البرزخ قضية لا تخضع ايضا لعقولنا ولا لبشريتنا المحدودة. فيلتقي بالرسل جميعا، كل الرسل، ثم يتقدم محمد للامام. لم يقدم نفسه، بل قدمه جبريل بامر الله عز وجل، فتقدم لكي يصلي بالناس اماما عليه الصلاة والسلام. والرسول لا يتصور لا في الحلم ولا في المنام ولا في الواقع ان يكون مأموما. الرسول هو الامام، كان اماما للمرسلين وكان اماما للرسل اجمعين، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام اماما. وهذا كان اذانا بانه تسلم النبوة والارث، كما قال في حجة الوداع: انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن اذا كان الانبياء قد سلموا له الرسالة والامامة والنبوة، كان حريا بمن يدعي اتباع الانبياء السابقين ان يسلم لمحمد بالنبوة العامة. فهو في محراب الامامة العامة، هو الامام عليه الصلاة والسلام. ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعه، ولو كان المسيح حيا ما وسعه الا اتباعه، بل سينزل في اخر الزمان عليه الصلاة والسلام لكي يتبع محمدا ويصلي خلف امام من ائمة المسلمين ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كتابع لا متبوع. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه ملامح وعبر والدروس المأخوذة من حادثة الإسراء والمعراج، أن جميع الأنبياء قد سلموا له الراية، لأنه كما قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فجاء الرسل أجمعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسلموا له الإمامة في هذا الأمر، لأنهم كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. لا تتصوروا أن هناك صراع أو صدام بين الأنبياء، كلهم عباد لله، كل مكلف بما كلفه به رب العالمين. ثم بعد ذلك جيء بالمعراج وعرج به إلى السماوات العلى، والتقى آدم في السماء الأولى، وفي الثانية التقى بابني الخالة يحيى والمسيح، وفي الثالثة بيوسف، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، وفي السادسة بموسى، وفي السابعة بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ورأى 70,000 من الملائكة يدخلون البيت المعمور في كل يوم ولا يعودون إليه مرة أخرى، كثرة كاثرة من ملائكة الله سبحانه. ثم عرج به فوق السماوات السبع حتى وصل إلى مكان اسمه سدرة المنتهى، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن الكريم أبهم الأمر وعظمه، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وانظروا إلى آخر سورة الطور التي سبقت النجم، يقول له رب العالمين: فسبحه وإدبار النجوم. أدبرت النجوم وانتهت الرسالات السابقة ومحيت، ولم يعد شيء موجود من هذه الرسالات، بل تم تحريفها. ولذلك بدأت السورة: والنجم إذا هوى، يقسم سبحانه بهوي النجم وضياع الرسالات السابقة واختفائها وتحريفها، لتأتي أو ليأتي عهد جديد ونبوة جديدة ورسالة خاتمة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ده جبريل ثم دنا فتدلى جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث لما رجع من حادثة الإسراء والمعراج وأصبح أخبر الناس بما حدث في هذه الليلة العظيمة فكذبه من كذبه وارتد من ارتد ممن أسلم وكان ضعيف الإيمان. حدث امتحان وما جعلنا الرؤيا اسمع التي أريناك حادثة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. فإذا هذه الحادثة كانت سببا في تمحيص القلوب. إذا في هذه الفترة قبل الهجرة كان هناك حاجة إلى تمحيص القلوب. فلما أن أخبر بذلك أنكر عليه المشركون إنكارا عظيما وجاء أبو بكر الصديق وقال إن كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض. القضية إن كنت أصدقه في أن جبريل ينزل من السماوات العلى بالوحي عليه. طيب المشكلة إن هو يطلع المشكلة ذات وجهين أنا أصدق بنزول جبريل بالوحي على محمد إيه المانع من إن محمد مرة يصعد؟ إيه الإشكالية في هذا؟ هذا أمر لا يخالف العقل ولا النقل على طالما آمنت بأن جبريل ينزل بالوحي من الملأ الأعلى إيه المانع إن محمد يصعد إلى الملأ الأعلى مرة في عمره؟ ليس كبيرا على الله وليس صعبا وليس أمرا خارقا كما تتصورون بالنسبة لله عز وجل خارق بالنسبة لكم. طب نزول جبريل في حد ذاته خارق. الإيمان بوجود جبريل أمر خارق فلماذا صدقتم هذا يا بشر ولماذا أنكرتم حادثة الإسراء والمعراج؟ إن كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض وانتقالي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ قال إذا وذلك سمي أبو بكر من وقتها بالصديق. فلما أن قال له طب اوصف لنا انت عمرك ما رحت فلسطين وعمرك ما شفت المسجد الأقصى. طيب اوصف لنا المسجد الأقصى. الرسول في ظروف صعبة وكان منبهرا بما يرى من أنبياء الله وملائكة الله هيوصف ايه؟ قال فرفع علي البيت المقدس كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها جيء له ببيت المقدس وأخذ يصفه. قالوا صدق ومع ذلك لا يريدون أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي سورة النجم. طب انتوا بتسألوا عن المسجد الأقصى وبتقولوا له صف لنا المسجد الأقصى عشان انتوا رحتوا في التجارة رحلة الصيف إلى الشام وإلى فلسطين انتوا بتسألوه. طيب ما سألتوش ليه عن الملأ الأعلى؟ اسمع أنه أرصف لكم القرآن ده هرصف لكم ما حدث في الملأ الأعلى. ثم دنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى تجادلون وتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. شاف جبريل على الأرض مرة واحدة في صورته التي خلق عليها مرة واحدة ولقد رآه نزلة أخرى. فين؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة أو بيوصفه زي بتقول أنا في المكان الفلاني جنب الأجزخانة الفلانية تخش شمال فيقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فماذا رأيتم أنتم؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حادثة الإسراء والمعراج غنية بالعبر وغنية بالدروس المستفادة، وعلينا أن نقرأ ما ورد في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس وأبي هريرة وجابر وغيرهم، لنقف على الحقائق التي رآها المصطفى عليه الصلاة والسلام. والخطبة بالفعل لا تتسع لذكر هذه الأحاديث ولا لذكر جميع العبر والدروس المستفادة من هذا الحادث العظيم، ولكن من ضمن العبر أو الدروس المستفادة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى مهبط الأنبياء من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بنى البيت الحرام، ثم انتقل إلى هناك مع إسماعيل بنى البيت الحرام، ومع إسحاق بعده بأربعين سنة قام ببناء المسجد الأقصى، وانحصرت النبوة في إسحاق عليه السلام مرورا بيعقوب بيوسف بأنبياء الأسباط أحفاد يعقوب، حتى مرورا بموسى وهارون وداود وسليمان، حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عليه السلام الذي ينتهي عن طريق نسب أمه إلى داود عليه السلام، وذلك كانوا يقولون له يا ابن داود المسيح. ثم ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي لتستقبل الدنيا بعد ذلك خروج النبوة الخاتمة التي خرجت على الدنيا خروج الشمس في رائعة النهار، نبوة محمد الذي ختمت به النبوة ليأتي العهد الجديد بحق. وهذا هو العهد الجديد. العهد القديم أوتيه إسحاق ويعقوب في فرع من فرعي نبوة إبراهيم وبنوة إبراهيم، ده العهد القديم. أما العهد الجديد فهو الذي أوتيه إسماعيل، لأنه لم يتحقق حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ادخر هذا الدعاء آلاف عديدة من السنين ليأتي في الزمان الذي حدده الله والمكان الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، ليبعث محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو العهد الجديد الذي ليس فيه، ولذلك يسمى عهدا جديدا لأنه ليس فيه آثار ولا أغلال. أما أزمنة بني إسرائيل فكانت مليئة بالآثار والأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أما المسيح حينما جاء قال وليحل لكم ها بعض الذي حرم عليكم. أما الذي جاء فجعل الأمر مستأنفا جديدا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سورة الإسراء تحدثت عن بداية بني إسرائيل ونهاية بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. السورة بعد أن ذكرت الكلام عن حادثة الإسراء قال ولقد آتينا موسى الكتاب، ثم قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فقال فإذا جاء وعد أولاهما، ثم قال وإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ويتحدث عن ملحمة آخر الزمان التي تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جاء بوادرها وبشائرها في قوله في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد أن مزقهم في الأرض مزقا وجعلهم يسكنون الأرض كلها متفرقين، ثم قلنا من بعده من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يتفرقوا في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا يجمعوا ويؤتى بهم إلى أرض ما يسمى بأرض الميعاد لتكون النهاية المنتظرة والتي ليست في يد أمة من الأمم وليست وعدا يستطيع مجلس من المجالس أن يقوم بوعده أو بتحديده، وإنما الأمر قدره رب العالمين في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وحياتهم كلها إفساد، ولكن أكبر إفسادتين الإفسادة الأولى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. أما المرة الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم أيضا ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، يعني المسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، لأنها ستكون معركة شديدة جدا. قال: وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولكن رب العالمين رحمته موضوع لجميع الناس، موضوع لجميع الناس: عفى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم يبين أن الذي ينصر المسلمين هو شيء واحد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لو أخذنا سورة الإسراء في افتتاحيتها بهذا الترتيب سنصل إلى قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الأمة إن تمسكت بكتابها فلها النصر والتمكين في الدنيا ولها الجنة في الآخرة، أما إن قصرت فإن رب العالمين لا تحابي سنته أحدا، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا استف على رقبته، من يعمل سوءا يجزى به. أيها الإخوة الكرام، آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها آيات عظيمة، والمسلمون بحاجة إلى أن يتدبروا، وبحاجة إلى أن يتعلموا، وبحاجة إلى أن يفكروا، وبحاجة إلى أن يعملوا بعلمهم، فلا ينفصل علمهم عن عملهم. فإن العلم علمان: علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. فنسأل الله تعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا